إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الفقه الحنبلي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح المنهج الحنبلي مع فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. مرحبا يا أخي. فضيلة الأستاذ، ما زلنا في الإطلالة السريعة التي نراجع فيها ما سبق مما درسناه، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بمراجعة كتاب الإيلاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا أن الإيلاء أن يحلف زوج بالله تعالى، وهذا الزوج يمكنه الوطء، وقد يكون القسم أو الحلف بصفة من صفاته كالرحمن الرحيم، ويحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر. ودليله قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وحكمه بأنه محرم لأنه يمين على ترك واجب. فضيلة الأستاذ، من يصح منه الإيلاء؟ يصح من كل من يصح طلاقه على زوجة. وما الحكم لو كان الزوج عاجزا عن الوطء لمرض؟ لا يصح الإيلاء، لأن المانع هنا ليس لليمين. وما الحكم لو مضت المدة ولم يرجع الزوج؟ أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن أبى طلق الحاكم عليه. حاكم والمقصود بالحاكم القاضي. نعم. فضيلة الأستاذ، ننتقل إلى كتاب الظهار، ونريد أن نتعرف على الظهار لغة وشرعا. الظهار مشتق من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا أو إلى أمد. وذكرنا بأن المحرمات في النكاح قد تكون على التأبيد وقد تكون على التأقيد، فالتأبيد مثل أم الزوج والأخت والخالة والعمة، والتأقيت قد تكون أخت الزوجة. نعم، أخت الزوجة أو عمتها أو نعم خالتها. نعم. ما الحكم لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية أو كظهر أبي؟ هو مظاهر، لأن فلانة الأجنبية تحرم عليه. نعم. وكذلك الأب. ما الحكم لو قال: أنت أمي أو كأمي؟ ليس هذا بظهار إلا معنية أو قرينة، ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يخص بذي رحم كأبي وأمي. نعم. وما الحكم إن قالته لزوجها؟ ليس بظهار، لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولكن عليها كفارة قياسا على الزوج، وعليها التمكين قبل التكفير. ما معنى وعليها التمكين قبل التكفير؟ نعم، هي التي أدخلت نفسها في هذا المعترك. نعم. لأنها لا تملك وألزمت بالكفارة، ولكن نعم هي تمكن الزوج منها لأنه حق له. نتذكر معنى الكفارة. الكفارة كما وردت في القرآن الكريم هي عتق رقبة. نعم. والآن لا رقاب، وبالتالي ننتقل إلى الصوم. والصوم 2 شهر متتابعين، ومن لم يستطع الصوم فعليه بإطعام 60 مسكينا. ما حكم الظهار معلقا أو مؤجلا؟ يصح الظهار معجلا ويصح معلقا بشرط، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر لظهاره، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ومتى تثبت الكفارة في الذمة؟ لا تثبت الكفارة إلا بالوطئ وهو العود، لقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. وما الحكم لو ظاهر من زوجاته بكلمات؟ بأن قال لكل منهن: أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحد كفارة، كما لو كفر ثم ظاهر. فضيلة الأستاذ، ما الحكم لو تخلل الكفارة صيام رمضان أو فطر واجب؟ إن تخللها رمضان أو تخللها فطر واجب كعيد أو أيام التشريق والحيض بالنسبة للمرأة، أو مرض شديد لم ينقطع التتابع. نعم، إذن صيام رمضان لو مر بأثنائه الذي يعني يكفر عن يمينه، فعليه أن يتوقف على صيام الشهرين ويصوم رمضان ويبني بعد ذلك على ما سبق. نعم، ما الحكم لو أصاب غيرها من زوجاته؟ إن أصاب غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، لم ينقطع التتابع، لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع. نبدأ فضيلة الأستاذ في كتاب العدد، ونتعرف أولا على العدة ومعناها. هي التربص المحدود شرعا، مأخوذ من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة ومقدرة، وتلزم كل امرأة فارقة زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها. فضيلة الأستاذ، وما أصناف المعتدات؟ الصنف الأول الحامل، وعدتها من موت أو غيره وضع الحمل. الصنف الثاني المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده، والعدة 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فضيلة الأستاذ، ما الحكم لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا في عدة الطلاق؟ إن مات زوج الرجعية في عدة الطلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة منذ موته، لأن الرجعية زوجة فكان عليها عدة الوفاة. فضيلة الأستاذ، ما الحكم لو مات في عدة من أبانها؟ يجب أن نفرق بين أمرين: الأول إذا كان الموت في الصحة لم تنتقل من عدة الطلاق لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها لعدم التوارث. لو كان الرجل صحيحا ومات مفاجأة، نعم، لم تنتقل. الثاني إذا كان في حالة المرض تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق لأنها مطلقة، فيجب عليها عدة الطلاق، ووارثة فيجب عليها عدة الوفاة. إذا لو طلقت المرأة في مرض يعني يشك أن صاحب هذا المرض سيموت وطلقها هذا الرجل، نعم، فيعني تأخذ ثالث فيه، نعم، وتكون عليها عدة يعني وفاة الزوج، نعم، 4 أشهر و10. نعم، نعم. وما الحكم لو طلق الرجل بعض نسائه بإبهام لم يبين؟ نعم، اعتدت كل واحدة منهن عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بالقرعة ويرثن معه. نعم، نعم. الثالثة ذات الأقراء، والأقراء جمع قرء بمعنى الحيض. الصنف الثالث من أصناف المعتدات. نعم، فعدتها 3 قروء كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. والصنف الرابع من فارقها زوجها حيا ولم تحد لصغر أو يأس فتعتد 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها 9 أشهر للحمل 3 أشهر للعدة. فضيلة الأستاذ، ما الحكم إن علمت من ارتفع حيضها أسباب رفعه؟ إن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمان أو تبلغ 50 سنة فتعتد عدة الإياس. والصنف السادس هي امرأة مفقود تتربص 4 سنين إن كان ظاهر غيبته الهلاك ثم تعتد للوفاة. فضيلة الأستاذ، نختتم المراجعة بكتاب الرضاع، فنريد أن نتعرف على الرضاع لغة وشرعا ونتعرف على بقية المسائل فيه. الرضاع هو في اللغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شرب ونحو. والمقصود بالشرب هو الصعوط والوجور. الصعوط والوجور ما هو؟ الصعوط للأنف والوجور للفم، يعني دخول، بمعنى دخول اللبن بأي وسيلة، فقد يكون في الأنف فيسمى صعوطا، وقد يكون في الفم فيسمى الوجور. ما عدد الرضاعات المحرمة؟ الرضاعات المحرمة 5 رضاعات معلومات، ويكون ذلك في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكيف تعد فضيلة الأستاذ الرضاعات؟ هي رضعة حتى يترك الرضيع الثدي، بمعنى أنه لو طرق ليتنفس أو لينتقل إلى آخر احتسبت رضعة. وما الحكم لو رضع من غير حبلة؟ لو رضع الطفل من غير حبلة أو رضع من رجل أو خنثى لا تثبت الحرمة. وما الحكم لو قال الزوج لزوجته أنت أختي للرضاع؟ بطل النكاح حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك، فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته فلا مهر لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله، وإن أجذبته قبل الدخول فلها نصف المسمى، المسمى اللي هو المهر. المهر لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، ويجب المهر كله إذا كان إقراره بعد الدخول ولو صدقت ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة. وما الحكم إن قالت هي ذلك للزوج أنت أخي في الرضاع؟ إن قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته حكما، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح. وما الأحكام المترتبة على الرضاع؟ الأحكام التي تترتب على الرضاع إذا أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة دون وجوب النفقة والولاية والتوارث، وصار المرتضع ولد من نسب لبنها إليه بحمل وصارت محارمه أي محارم الواطئ لو زوج المرضع. نعم محارمه أي محارم المرتضع وصارت محارمها أي المرضعة محارمه. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، هكذا نكون قد راجعنا ما درسناه من قبل، وإن شاء الله تعالى نواصل مع فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر في الحلقات القادمة استكمال بقية المنهج. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.